السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. 6 دقيقة تبقى عارف. 6 إلا ثانية هبقى قاعد جنبك يا دكتور. ماشي. عبرة لمن لا يعتبر. طب ايه اللي تفكره ده؟ بص الناس بتوع الناس اللي هم كانوا لسه ودخلوا جنرال هشوفهم يومين بكره. بكره الساعه كام؟ 6. بس على الله اي حد يجي 6 هيلاقي ده طاقه في الام الساعه 6 هيلاقي هم داخلين زي الحفره بيضروا في الاغلال. منه نقط لسبعه الناس داخله تبص لك كده بتتاكد منهم. خلاص خلاص 6 6. والله انت بتدافع ماشي غير كده. الناس بتوع السبيشال مالهمش دعوه باي حاجه خالص, يقعدوا ياكلوا في جيب حتى لو قرص يا دكتور ياكلوا فيه على باب ما لهم ساعات. حتى لو قرص الناس اللي هم كانوا شغالين سبيشال دول الناس اللي هم بيصعدوا كل شويه دول تجميل وعرض وما الى ذلك. فبنتي دي خلاص ظبطت المواعيد. نعم لا كده يا دكتور. الدي في دي والنبي يا دكتور خلينا نعم الدي في دي حاضر خلاص نعم. انت شغال سبيشال من الجداد؟ ما تكلمنيش في اي حاجه الاسبوع ده خلاص؟ اديك ايه؟ عدوا عليك شهادة الجداد. بص يا شهادة الجداد ده خلاص احنا هناخد القصه بتاعتنا عشان نخلص على 11 الصبح كده. ربنا يفتح عليك كده في 5. جنرال برنسبل اوبينا اللي هي صفحة 54. صفحة 54 دي بتناقش حاجة بس أسامة ناقشها معاكوا قبل كده اللي هي الزكاة والسرقات. أسامة قال لكم إيه على الزكاة والسرقات؟ ودا ولا احنا بطل خلاص بقى نهدى بقى كده عشان هي الليلة كلها فاضل فيها إيه؟ ساعة. هو خلاص مواعيد خدت نص الحصة ومندوب خد نص الحصة فاضل حبة بقى بصراحة. مندور ناقش معاك ولا مندور ايه؟ اسامه كلمكم في حاجه اسمها زكاه وسرايات. قالوا في اول وقال لكم ان الزكاه والسرايات دوت الدم بيحتفظ بسيولته في الفيسل من الفيلوستي والفيسكوستي والفيسل. يعني زكاه وسرايات 3 بي فيسكوستي والفيسل. مش مهم قوي الزكاة والسرايات في تفاصيله قد ما مهم في البرنسبل بتاعه. عارفين فكرة إن الدم ليه ديجري من السيولة جوه البلاد فيسل بيحتفظ بيها إزاي؟ من بطن اللي هو الأرض. وإحنا إمتى القلب بتاعنا بيهدي يا ولاد؟ وأنا نايم لما ننام أو هارت فيلير. يوم تفهموا الناس اللي عندها هارت فيلير فايبل فور ترومبوز. مش هقول بقى دي في تي ولا لا. السبب لو الجلطة في السوبرفيشال فين هسميها ايه؟ سوبرفيشال ترومبوفليبايتس. لو الجلطة في الديب فين هسميها دي في تي. سميها لا يعني ما حدش بقى يقول مرض بنفس بقى ايه اللي هو الدم بيبقى سايب في الاوردة نتيجة 3 حاجات فيلوسيتي وفيسكوستي وفيسكوستي. لو اتقلت حاجة من الثلاثة دول هتفضل. لو الجلطة في السوبرفيشال فين هنسميها سوبرفيشال ترومبوفليبايت. لو الجلطة في الديب فين هنسميها ايه؟ دي في دي. وكأن حصة النهاردة بتناقش هيركال سرايات سوبرفيشال ترومبوفليبايتس ديب فينوس ترومبوز. ده الكاونتر هنا بيقول ايه؟ لو الفلوسيتي بتاعت الدم قلت الدم يتجدد زي ايه؟ الهارت فيلير ده اشهر مثال. يا هارت فيلير يا اما مثلا ديسيميا اللي هو الليم، لان لما الشريان بيتسد شويه حركه الدم من الارتر للليم بتقل. فالعيان اللي عنده كرونيك سكيميا في رجله ده سهل يجي له ديبيتيز، يبقى عنده سكيميا وديبيتيز. مش حركه الدم في الارتر بطيئه، ثم حركه الدم في الفين تبقى ايه؟ بطيئه. يعني حركه الدم ممكن تكون هارت فيلير او سكيميا. طب ليه الناس اللي بتنام كتير؟ ولا في ناس بتعمل مثلا 18 ساعه نوم في اليوم، وانتوا فاهمين بالذات لو يوم اجازه. ليه الناس دي ما بيجيلهاش ضغط في رجليها ولا عشان بيتمطع بس؟ وصلت؟ بعد ما بيتمطع بيعمل ايه؟ انت بينام تاني. فبيتداوا حسن. تعرفين ولاد هو بيتداوا كده شايفين النيجاتيفيتي بتاعت الشد؟ طبعا في الاول ممكن تتمطعوا ولاد لو بيتداوا بكم زي ما تحمدوا ربنا. دلوقتي ولاد كل واحد فيكم نام له كده 12 ساعه ولا حاجه قام اتداوا واتمطع يفهم ان دي رحمه ربنا عليه، والا كان هيجيله ايه؟ عايز ازود بسكوتي. ازود ايه بقى؟ زودوا لي الكور الحمراء مره بيضه، قول لي تقسيمه رد ربنا. زودوا لي الكور البيضه احنا كنا لوكيميا. زودوا لي الصفائح ثرومبوسايتوز. هقول انا على طول عشان ايه الشكل العام مش مطول. ثرومبوسايتوز يعني قول لي تقسيمه رد ربنا. لوكيميا ثرومبوسايتوزيس. قللوا البلازما. او ديهايدريشن. يبقى كده اتكلمنا شويه عن الفيسكوستي. امال ايه حكايه البول بقى؟ يقول لك الوريد لما يعدي في ابسس، لما بين يعدي في ابسس ممكن البين يلتهب ويحصل في حاجه اسمها ثرومبو ايه؟ فيليبايتس. يعني لو بين عدى في ابسس يوم الابسس يلهب البين، يوم يخلي الانتما ريجلر. فلما الانتما تبقى ريجلر تقوم عامله ايه؟ ثرومبوز. واضحه يا ابا؟ طبعا مش شرط ان انت تحفظ بالكاوتر ايات بعمق يعني، بس على الاقل تبقى فاهم مبادئ فيلوستي فيسكوستي فيسل وول. مين يا ابا؟ طب انتوا بطنك سمك ده بتبقى ثرومبو في البايسس ولا ايه؟ دي بي تي. طب ليه ما جابش سيره السوبرفيشال ثرومبوفلوبايتس؟ مش هقدر. شبكه السوبرفيشال فيمز ده ولاد صغيره لو اتجلطت ما حصلش حاجه. ويمكن اسامه قال لكم السنه اللي فاتت لو جلطه صغيره قوي ما تعملش حاجه في الارض، انما لو جلطه كبيره ممكن تموت واحد. فالخطوره على حجم الفين يعني خطوره الجلطه هو الفين اللي متجلط قد ايه؟ فين صغير ولا فين كبير؟ السوبرفيشال فينز دي اولاد كلها اورده سطحيه وصغيره ومفيش منها خوف. نقول مثال كده كلكم بتشوفوه كتير في حياتكم. واحد ادى واحد حقنه، يوم بعد ما العيان خد حقنه العيان يقول لك يا دكتور الوريد بتاعي زي الحبل وبيوجعني، ناشف وبيوجعني، ولو عملت كده ابقى مش قادر اسند ايدي من الوجع. نقول له ايه؟ ياخد مسكن انالجيتك ويعمل كمادات ماء سخن، ممكن نديله فيتامين اي موضه عشان الانسجه تبقى ايه؟ يعني بس تعملها لا يعني انالجيتك وكمادات ماء سخنه وفولو اب. لو العام بقى تعبان قوي يعني اللي هو رخم طحن يعني، عارفين في مراهق في السوق كده تشوت هبل يوم كلار يوم دهن كده سيرانايزد كريم كده خلاص ما يقلقش منها خالص نهائي. سوبرفيشال ترومبوف للبايبلز دي لو واحد اولاد مسك الوريد بايده كده وقعد يدك عليه كده في محاوله انه يفتت الضغطه في محاوله مستميته اللي فاتت كده بتطلع فتافيت ايه صغيره قوي نقص. عشان كده سوبرفيشال ترومبوف للبايبلز ده موضوع قرار. هو عنده معاه الموبايل. طب انا بشرحه ليه؟ عشان هنشوف فعلى الاقل تعرف انه انبورتد. على الاقل تعرف انه انبورتد. مين اكبر سوبرفيشال دينتي جسمه؟ السفينيز. السفينيز. طب والسفينيز دي اكبر في الليف ولا في الصاير؟ في الصاير. يقوم الضغطه الوحيده في السوبرفيشال دينز اللي تقلقني سوبرفيشال ثرومبوفلفايتس في اللونج سفينيز في الصاير. فين يا اشمعنى دي الوحيدة يا ولاد الدقايق؟ عشان البين كبير. البين كبير. سوبرفيشال ثرومبوفلبايتس. فين يا ابني؟ وصلت؟ ادي البين اهو. التيمورال وادي السفنس. بص لو حد جاله سوبرفيشال ثرومبوفلبايتس في السفنس كده. هم داخل رابط السفنس بين خالص. عشان الضغطة ما تخشش على ايه؟ خلي بالكم ان السفنس فين انا اقدر اربطه مفيش مشكلة. اقدر اربطه بامارة ايه؟ ان انا قبل الاجازة دخلت فيه سلكة ورحت رابط عليها كورة ورحت ايه؟ مزر. ما يهمنيش. مش كده لو السفنس فين اتجلط وخايف الضغطة اللي فيه تروح التمرال فين اربطه. وخلي بالكم ده الوريد الوحيد اللي يقلقني. غير كده يا ولاد ان شاء الله انتوا يعني دكاتره بقى هتبدوا حقنه اكيد. لما تدي حقنه لحد والوريد يتجلط بعد الحقنه اللي انت اديتهاله ما تخافش. دي حاجه اسمها سوبرفيشال ثرومبو ايه؟ فيليبايتس. انالجيسيك وكمادات ماسور. الكتير قوي الموكلات بس. طب عايز الفت نظرك لحاجه كده لو حد جاله سوبرفيشال ثرومبو فيليبايتس في ايده هنا. راح راح جاله في ايده دي راح جاله في رجله راح جاله في رجله الثانيه. ايه رايكم دي حاجه بيسموها ايه؟ مايجريتنج ثرومبوفلبايتس. اسامه جاب سيرتها السنه اللي فاتت قال لكم ان في عيانين بيبقى عندهم كولاجين ديزيز اللي هي سكليرودرما وسيستميك لوبس. العيال عندهم فاسبولايتس دول ساعات يجي لهم مايجريتنج ثرومبوفلبايتس. عارفين يا لو اي بنت في سنكم كده جت قالت لي يا دكتور انا بيجي لي كراكيع زرقاء في ايدي تمشي من هنا تروح هنا تمشي من هنا تروح في رجلي اطلب منها على طول اي اس ار على طول اي اس ار وروماتيك فاكتور مثلا. هي بنت صغيره كده في سنكم ايه اللي يجي لها مايجريتنج ثرومبوفلبايتس يعني؟ اكتر حاجه تقلقني كولاجين ديزيز. طب فضل راجل عجوز طحن وجاله مايجريتنج ثرومبوفلبايتس ده هيدن ماليجنس. راجل عجوز وجاله مايجريتنج ثرومبوفلبايتس ده هيدن ماليجنس. واضحه ده ولا لا؟ السنه اللي فاتت يا ولاد المفروض ان اسامه قال لكم كانسر كولون كانسر بنكرياس ان ممكن العيانين دول يجي لهم مايجريتنج ثرومبوفلبايتس. دي حاجه اسمها تروسوسايد. بص يا انا رسمها لكم ازاي؟ العيان نايم مين اللي لابس هدومه ومهاجم ده؟ ثرومبوفلبايتس. ومين الدكتور اللي بيبص عليها ده؟ انا ده وسام دكتور تروسو. ده الدكتور تروسو اكتبوا جنب الرسم لماذا رسمها الدكتور؟ يبدو انها مهمه وقد كتبها الدكتور ثم شرحها ثم رسمها فماذا يفعل ايضا؟ فهمنا بس مش معنى رايك مهم قوي مهم قوي مايجريتنج ثرومبوفلبايتس في الفيسرال مالجنانس دي مهم قوي حاجه بتقولوا عليها الثروسوسايت. ناخد معلومتين يا ولاد نشتغل بيهم. بنت شابه صغيره بيجي لها مايجريتنج ثرومبوفلبايتس افكر في ايه؟ كولاجين ديزيز. راجل عجوز جاله مايجريتنج ثرومبوفلبايتس افكر في ايه؟ هيدن ماليجنس. شاب صغير في سنكم هيفي سموكر برجر. برافو عليكم تمام. هي اللعبه كده بقى. بص يا ولاد امراض الشباب امراض الشباب الشباب اللي واقفين بره بيدخنوا جالهم مايجريتنج ثرومبوفلبايتس يبقى ايه؟ برجر. بنت صغيره في سنكم جالها مايجريتنج ثرومبوفلبايتس كولاجين ديزيز. حد عجوز جاله مايجريتنج ثرومبوكليبايتس هيد مالجنت ثلاث سنوات واضحين ليه بقى؟ لا بصراحه شكلها خش على حاجه اسمها دي في دي ده هو الموضوع الرئيسي النهارده يا اتاكد بس من حاجات كده انا عارف طبعا ان انتوا في الدي في دي مفيهوش حل وبرديك هو الدي في دي دوت الانسيدنس بتاعته كوميونتي بص الواد لقى رقم 10% مكتوب ده حقيقي 10% طلع غلط اقرا السطرين كلهم يا هند ما لحقتش صح الدي في دي في الكوميونتي يا اولاد النسبه بتاعتها غير محدده اشرف ما لهاش اشمعنى عشان حالات كتير قوي من الدي في دي سايلنت حالات كتير قوي من الدي في دي سايلنت فنسبة الدي في دي في الكوميونتي غير محددة لكن عشان نعرف قد ايه المرض ده كومن في الكوميونتي 10% من المورتاليتي جوه المستشفيات بتبقى بالمونر بوليزم 10% من المورتاليتي جوه المستشفيات بتبقى بالمونر بوليزم يبقى اول حاجة في حاجة اسمها سايلنت دي في دي سايلنت دي في دي ده ما تخليناش نقدر نحدد البرسنتج قد ايه. نروح على الاناتومي كده نفهم حاجه نقوم نفهم السطر اللي بعده على طول. هو الاورطه بتاعنا بيبقى شمال شويه. وجنبه فين اللي هو بين الجيبه يمين شويه. حتى السؤالين في الاناتومي هجاوبهم لي في ثواني يعني. هو الانفيلو بين الجيبه ده معمول من ايه؟ ده فين؟ ما انا عارف انه فين. ديلو بينا كيفة ده ولا تعمل من ايه؟ اثنين كومن ايلياب فين؟ اثنين كومن ايلياب فين؟ هو معلش ولا انت المفروض لما تكون مش عارف كتير بينا كيفة معمول من ايه تبقى مشفق شوية المفروض يعني انت تمشفق شوية هو من باب القلق يعني ديلو بينا كيفة ده ولا معمول من اثنين كومن ايلياب فين؟ طب والاورطة بيتفرع ليه؟ اثنين كومن ايلياب ارض بصوا بقى هيحصل ايه؟ الحته دي المندوبه قالها والله. الرايت كومن ايليا ارتري هيعدي على الليفت كومن ايليا لما يقول لك الحكايه دي بتضغط على الفين الشمال اكتر من يمين. فدي في شمال اكتر من يمين استاتستيك. هو الكلام ده يهمني الام اس كيو؟ الام اس كيو؟ هو الانسيدنس بتاع الدي في دي في الكوميونتي قد ايه؟ النون ليه؟ عشان ستايلر دي في دي طب والدي في دي استاتيستيكالي اكتر شمال ولا يمين؟ شمال لان الرايت كومن ايليا ارثري بيعدي على الليفت كومن ايليا دي واضحه ولا لا؟ طيب لو حد جاله جلطه نرسم كابيلا ريفيلد كده ولا لا؟ ده الارتري وده الفين وده الكابيلا الضغط اعلى من الارض ولا فين؟ يوم الدم هيتحرك كده هنعمل لحد جلطه سد الفين برضه يوم يحصل ايه يا انا عايزكم تتخيلوا شارع من الشوارع بتاعتكم في عربيه عطلانه كل النتيجه ان هنا الدنيا تبقى ايه؟ كونجستد جدا لما البنت تبقى كونجستد كده ترشح تطلع فلوس انتوا تفهموا ان اهم عرض في الدي في دي ايه؟ عديمه ستة عشر ده مرض غريب جدا اعراضه بسيطه قوي ولا عندي عنده جلطة في رجله ده مش شكله ايه رجله ورمه خفيف وبتوجع انا سالت سؤال هو لو واحد فيكم ولاد بعد ما خد البطنه اللي خدها دي وقام الصبح لقى رجله ورمه خفيف وبتوجع هيعمل ايه؟ هتلاقي قاعد يقول لك كده انا رجلي انا وجعني يحاول يعمل بالونر انجوليزم الناس ربنا محافظ عليه ضرب النصاص. لا عمال يتصور في رجله يقول لك انا مش عارف رجلي وجعاني ليه النهارده؟ ممكن يجي يمشي يلاقي رجله ده نفسه بيزق فصاحبه يقول له مالك؟ يقول له انا عارف النهارده صحيت لقيت رجلي ورمة وبتوجعني. فقال له معلش لينها كده شويه وريني ويظبطوا عليها كده في محاوله برضه. هو كمان بيحاول يجيب له ايه؟ طب هو ليه الناس يا ولاد الشريف قوي سهوله الاعراض بتاعه الدي بي تي سهل قوي؟ إديمة خفيفة قوي في الرجل ووجع في الرجل يزيد اما الواحد يبقى. دي بالكم من خطورة الإديمة على الرجل. لو اتسد حبة بيحصل كونجيشن، ولما يحصل كونجيشن ترشح تقوم تعمل ايه؟ تقصد الفين خالص. دي سربرايز بقى. لو سديت الفين خالص ده حقيقي الدم هيقف نهائي. يعني اقول مثال، لو التومورال فين اتسد خالص خالص الدم هيقف في الرجل. يعني هو الدم اللي جاي من الشريان هيمشي فين؟ التومورال فين مسدود. ايه رايك يا من خلال رحلتك في كليه الطب، لو التومورال فين اتسد والدم في الرجل وقف خالص، الرجل لسه فايق صح؟ غريب حاضر بجد جنجرين سموها فينوس جنجرين. الطلبة متعودة دايما ان لما الارتر اللي يتسد يعمل جنجرين. عايز بقى تتعودوا على حاجة كده اسمها فينوس جنجرين. والفين الناس ولاد مش مدية الاولادة حقها. تعطي لو في فين كبير ثمرة الفين مسدود ممكن الرجل تبقى جنجر ويسموها فينوس ايه؟ جانجرين. يعني لغايه دلوقتي انتوا فاهمين ممكن يحصل اديمه وممكن يحصل ايه؟ جانجرين. طب قولوا لي الكيس بتاع الجلطه دي يعني واحد اداله جلطه كده سد الفين برشا الكيس بتاعها ايه؟ حدوه يحصلها ليه كمواليزيشن بس البلب يبوظ صح ما ترجعش البلب تشتغل زي الاول. يعني البلب لو جه في وسط الجلطه بيبوظ جدع ويسموها بوست فليبيتك لمب او كرونيك فينوس انسفيشن. يسموها بوست فليبيتك لمب او كرونيك فينوس انسفيشن. واضحه ولا لا؟ تاني ولا لا؟ لو وريد اتسد برشا يحصل اديما، دي مفهومه؟ لو الوريد اتسد تماما يحصل فينوس جنجرين، دي مفهومه؟ لو حد جاله جلطه كده وبعد شويه حصل لها ريكانلايزيشن الفالف بتبوظ وما يرجعش الوريد يشتغل تاني زي الاول يسموها بوست فليبيتك ايه؟ لم. طبعا دي اسهل حاجه واشهر حاجه بقى ان الضغط لو كسر تعمل بالمونر ايه؟ امبوليزم. طب هو ايه كلينيكال بيكتشر ولا بتاع الدي بي تي؟ يعني مثلا بعد الحصه الجامده لو سالت حد كده ايه رايك يا عروسه؟ ايه كلينيكال بيكتشر بتاع الدي بي تي؟ ولا حد اولاد قال لي سايلنت جوم مثلا مع ان انا قدمت كتير قوي فكره سايلنت صح؟ خلي بالك تنسى سايلنت دي بي تي في البطنه الاكزامنر ما خدش باله. تنسى سايلنت دي بي تي في الجراحه ينط في كرشه. ليه بقى؟ اصل هي اللي بتموت لنا العيانين. تعالى اولاد نعمل له العمليه. يفضل راقد في السرير. وبعدين نفك له الغرز ونقول له الحمد لله على السلامه مبروك. تعال قوم من السرير يروح دورة الميه يطب ساكن. جاله سايلنت دي بي تي عملت له بالمنر ايه؟ امبوليزم. خلي بالكوا الجراح اورينتد قوي بالسايلنت دي بي تي. يربط على البطن. ضغط على البطن العام مش هيروح له ابدا يا ولاد الا لو بيشتكي من حاجه. في واحد هو ماشي كده يقول لك اطلع للدكتور البطنه مسي عليه. لكن احنا نشوف السايلنت دي بي تي لانها جوه شغلنا. فالجراح اورينتد اكتر من بتاع البطنه بكتير قوي بالسايلنت دي بي تي لانها سيف بتعمل بالمونر ايه؟ امبوليزم. واضحه بقى؟ امال لو مانيفست دي بي تي بنعرف ازاي؟ حد بيجي لك العياده رجله ورمانه سنه وبتوجع ولما يمشي عليها الوجع يزيد. انا شايف ان ده عرض ممكن يحصل لاي حد. سهل قوي يا ولاد. صح. افرض ان انت لقيت حد كده في العياده ولاد رجليه ورمانه سنه وبتوجع. اساله سؤال كده عملت عملية رسمية. يعني انت قصدك جالك حمى قريب او اتخبطت او عملت عملية رقبت لفترة طويلة فدي قال لك اسيبه ده يكون فيرم دياجنوز بتاعك فدي قال لي لا doesn't exclude the diagnosis فاهمين قريب الدي دي تي بوتنشالي فيتال ديزيز الدي دي تي بوتنشالي فيتال ديزيز واعراضها ايه وخفيفة شوية ورم في الرجل ووجع وخلاص ومسأل العيان لقيت العلاقة فعلا فترة طويلة بس كونفيرم يا دايجنوز قال لي لا it doesn't exclude عايز تتأكد مع حاجة اسمها هومان سايد هومان سايد اللي هي دورس فليكشن للفوت كده يقوم رجله توجعه بس يقول لك لما تيجي تعملها لازم تبقى حريص اللي قال ابص على وشه صح كده ببص لوش العيان واتحكله من العيان ايه؟ اتحكله وبعدين اتك كده خفيف وعيني على وشه لو مشاعره اتغيرت بس بس شيل ايده من شيل ايدك اوعى تقول له بتوجعك دي بتمنى انبولت فاهمين يا ولاد؟ برضه يا ولاد ممكن تندر صف مصر عارفين عايز تندر صف مصر تعملها ازاي؟ برضه ايوه نبص العيان ونتحكله ونتحكله اتك خفيف كده بيتودع خلاص مش بتوجعك دي هي هي ولاد زي هما يعني تندر كف مصر زي هما شاين هما الاثنين خطر واضحه لا لا طب لو حد جاله دي في تي موضوع الدي في تي ده على فكره يخص العيال اللي بتقعد على الكمبيوتر فتره طويله عارفين العيال اللي بتقعد على الكمبيوتر تلاقيها قاعده بال 12 ساعه النت مدلدله رجليها كده العيال دي بيجي لها حاجه اسمها ايسترومبوز في رجليه بيجي لها ايه؟ دي دي تي ده بيجي لهم برينس والعلموف ويجي له دي دي تي وهو ما عرفش ويبقى قاعد معانا عادي ويخف وهو ما عرفش عارفين يعرف امتى؟ لما يخربط رجله يجي له دوالي في رجله يروح يعمل دوبلكس على رجله يوم يكتشف ان الديب سيستم بتاعه ايه؟ باي حاجه مشهوره قوي اليومين دول بيتكلموا عنها اسمها ايسترومبوز حاططها في قناه ان بي في عندكم انا حاطط هومان ساين في مربع سيانوز في اخر الورق فيها ان بي فيها ايسترومبوز يا مهاب انت بص الدفعه كلها يا مهاب انت فاكر نفسك جمال عبد الناصر يالا هو كان عبد الناصر بيبوسك فاهمين على قد الايد من بوزت؟ طيب هو سموا في البوزت الدي في تي خطر؟ احتمال ليه؟ حركت ده في الحته الجايه انتوا فاهمين الكلينيك كان بيكتشر ما فيهاش حاجه صح؟ الدي في تي حاجه خطر؟ طبعا اخطر حاجه ايه؟ بالمونا انجوليزم فيه طب لوكالي ممكن تعمل ايه في الرجل؟ تعمل حاجتين تعرفوهم وحاجتين ما تعرفوهمش. حاجتين تعرفوهم بوست فليبيتك لم وفينس جنجرين. تعمل بوست فليبيتك لم وفينس جنجرين. وحاجتين ما تعرفوهمش فليجماسيا البا دولن وفليجماسيا سيريلا دولن. مش مهم ان احنا مش عارفينهم دول صح؟ هو فليجمون اللي هو ايه؟ ايه؟ غريب انتوا عندكم حاجات تعرفوها يا اخوان فليجمون يعني فين؟ فين؟ ده مرض في الفين فعلا البا يعني ايه؟ ابيض ابيض برافو عليكم دولن دولن مؤلمه او موجعه يعني الرجل الورمة البيضاء اللي بتوجع يعني دندر حاجة جامدة في الإجماسيا ألبا دولن يعني الرجل الورمة البيضاء اللي بتوجع نتيجة فينوس كوز يخرب بيت الكلام الكتير يعني رجل ورمة دولن يا أولاد دولن يعني بتوجع في الإجماسيا اللي هي فينس يعني مشكلة في الفينس ألبا أبيض يعني في مشكلة في الفين خلت الليمب بيضة وبتوجع. السؤال الأولاني هو الليمب دي ليه هتبقى بيضة؟ اسكيمي بص نادي الفين ده حركة الدم من الأرض للفين أخبارها يعني لو في جلطة شوية كده حركة الدم من الأرض للفين هتقل يوم الأرض يعمل فازوكونستريكشن فلما يعمل فازوكونستريكشن في الأرض الليمب تبيض لأن كميات الدم اللي داخلة قليلة يعني الليمب بيضة عشان الفازوس باب مكتوب عندكم ان في فازوس باب عايز اتعلم على كلمة فازوس باب وتكتب عشان كده الرجل بيضة فازوس باب عشان كده الرجل بيضة فاهمين على هذا لا بصوا هي رجل دي ورمة ورمة ليه دي بيتي يعني دي نص إيدين ولما الرجل تورم أكثر تضغط على الليمف بيسل فالليمف بيسل كمان تتسد يعني ليمف ديمو وكأن الرجل هتبقى ورمة دي نص إيدينة وليمف ديمو مش اي دي في تي تعمل المنظر ده ولا عايزه دي في تي ايليو فيمورال يعني حاجه كبيره هو دي في تي اكتر في الابر لمب ولا الابر هو ولا دي كده طب هو دي في تي تيجي في الابر لمب بصوا عارفين السرفايكر ايه سرعه الضغط السندروم بتضغط ساعات على الزين فهم تعمل العيان دي في تي وتعمله جلوكوز فين في الابر لمب هو الطب انت لو في فايكوز فين هيبقى فين النورمال لو في دي في تي هيبقى فين النورمال لكن في رد ممكن تحصل في الابر ليمب فاهمين على ده لا المهم ان الليمب دي هتبقى لو الفيمورال دي مسدود هتبقى ورمه وبيضة اللي هم يقولوا عليها فليجماتيا البا دورس وصلت مع حركه الدم اللي سلاكش مع حركة الدم اللي طالع الار بي سي دي بتاخد منها الاكسجين بعد شويه تبدا الانسجه تبقى سيانوز مع حركة الدم اللي سلاجش الاكسجين هيتاخد من الار بي سي فبعد شويه تبدا الانسجه تبقى سيانوز فيقولوا عليها فليجماسيا سيريلا دولن سيريلا يعني ازرق سيريلا يعني ازرق مرض الدين اللي يخلي الرجل زرقاء وبتوجع مرض الدين اللي يخلي الرجل زرقاء وبتوجع سيريو يعني زرقاء؟ سيريو يعني زرقاء هو مين أكثر ولا فليجماسيا ألبا ولا فليجماسيا سيريو؟ ألبا طبعا السيريو ألبا يعني الدم قليل سيريلا يعني الدم قليل لدرجة إنه بقى دي أكسجينيتد بص الرجل تعدي كده ولا تعدي كده فليجماسيا البا دولن فليجماسيا سيريلا دولن فينوس جنجي فاهمين ترتيب الاحداث فليجماسيا البا دولن فليجماسيا سيريلا دولن فينوس جنجي دلوقتي اخطر كومبليكيشن للدي بي تي ايه؟ طب عايز اربعة كومبليكيشن لوكال اتنين تعرفوهم واتنين ما تعرفوهمش اتنين تعرفوهم بص في البيتك ليمب وفينوس جانجرين الاثنين اللي لسه بتعرفينهم دلوقتي فليجماسيا البا دولن وفليجماسيا ايه؟ سيريلا دولن طب اعمل انفستيجيشن ايه العيال عنده دي كده؟ بص على هذه الدخله بتاعت الاجابه الدي في تي دي بوتنشالي فيتال كونديشن لو جالك عيان في العياده وانت شاكك انه دي في تي لازم تعمل له دوبلكس دلوقتي تبروف اور ترول اوت الدايجنوز يعني ما ينفعش انا اقول له انا شاكك ان عندك جلطه يقول لك طب ينفع يا دكتور اروح وابقى اعمل الدوبلكس ده بكره بالليل ده النهارده كده لو شكيت ان عنده دي في تي عالية من الدوبلكس دلوقتي تبروف اور ترول اوت الدايجنوز الدي بي تي دي بوتنشالي فيتال نعم. هحاول انا بس. هو ايه الدبلر ده؟ على الترسول على البلاطس. انا قلت لكم قبل الاجازه كلام مفروض ان انتوا حافظينه. لو حطيت البروب على الدين اسمع صوت اللي هو ايه بيسموه ايه مين اصحاب. طب لو الوريد مسدود اسمع ايه؟ مش حاجه بدليل ايه مسدود باين. يعني لو الوريد مسدود مش هسمع حاجه. طب لو بارشر وستراكشر اسمع وشاور. اسمع الصوت بس ما يزيدش مع النفس. تعرفين الفينا صم لما العين ياخد نفس ده اولاد اسمع كده العين ياخد نفس صوت ما يزيدش. يقول لك السبب البارشال اوبستراكشن يعمل لوس اوف اوجمنتيشن. الكومبليت اوبستراكشن تعمل لوس اوف فينا صم. انتبه اولاد في الدوبلر. البارشال اوبستراكشن يعمل لوس اوف الكومبليت اوبستراكشن تعمل لوس اوف فينس هم. طب ايه الفرق بين الدوبلر والدوبلس؟ الدوبلر ايه؟ راديو. والدوبلس ثلاثة ديود المذيعة. بصوا على الصوره اللي على الدوبلكس بتاع اللي عندكم في حاجه فيها دم ازرق. ايه الحاجه اللي فيها دم ازرق ده البين. حتى الكمبيوتر عامل لك ازرق. عارفين الراجل الاسود اللي جوه الوريد ده الضلطة. شايفين الضلطة اللي طالعه براسها في الدم. انتوا شايفين الصوره اللي انا عايزها ولا باصين على صوره تانية؟ يا ولاد في الصورة اللي فوق على الشمال. اسكت يلا. شايفين الصورة دي؟ الدم لونه ازرق والجلطة باصة براسها جوه الوريد. عارفين الراس دي لو انطرت بالمونة امبوليزم هو ده ان الراس دي انطرت. بصوا على الدي دي في تي تعمل له دوبل. لكن الموست اكريت سبايرال سي تي. الموست اكريت في الدياجنوز سبايرال سي تي كام؟ حد فاهم بلغه؟ الموست اكريت في الدياجنوز سبايرال سي تي. طب اسامه السنه اللي فاتت اولاد قال لكم ان في بالمونا امبوليزم ساعات بيحصل. قال لكم لو حد جاله بالمونا امبوليزم نعمل له انفستيجيشن ليه؟ لانج سكان. ايه؟ لانج سكان اسمها ايه؟ فنتيليشن بفيوجن لانج سكان. موافق. وايه تاني؟ طب ممكن اسالك سؤال ولا لو انت النايب بتاعك وقاعد تحت كده ندفوله قال لك العين اللي عنده جلطه في رجله بيقول اي اسيست فطلعت لقيت العيان اللي عنده ضغط في رجله طب يا صدري يا صدري يا صدري تطلب له ايه؟ اديله دواء بقى. بس بقى يا تطلب له ايه؟ شفت اكس راي. ممكن عيان يقول لك يا قلبي يا قلبي تطلب له ايه؟ يو سي اي ايكو بقى يو سي جي. ممكن عيان يقول لك انا مزرقت شويه مزرقت شويه دكتور تطلب له ايه؟ بلاد جاز. قلت لها بلاد جاز. مستوى العيانين اليومين دول وحش يعني عم مش يساعدك كويس كده ويبقى شاطر ومذاكر لا يعني العام ممكن نعمل شيست اكس راي. طبعا شيست اكس راي عيبها انها ممكن الاقي ترانجلر فارتشر ممكن ما الاقيش حل. ممكن اعمل اي سي جي ممكن الاقي رايت فنتريكلر سترين لما البطن بيقول عليها بيبا المنام ممكن ما الاقيش حل. يهمني بقى الارتيريا البلاك كده الاقيها ايه؟ اقول انا يعني ام بي او 2 اخباره ايه؟ قليل ده يسموها ايه بالانجليزي؟ هايبوكسيا. والبي سي او 2 طبعا موطي هدفه. احنا بس هنا مشكله الكلام ده. السنه اللي فاتت اكيد اسامه قاعد ينهك لكم. قاعد الراجل ينهك وبعد ما نهك قال لكم ايه؟ قال لكم ان الكربون دايوكسيد مور ديفيوزابل عن الاكسجين 30 مرة وإن العيان لما بينهد يوم يعمل وش ليه؟ وانها مشهور قوي في الام اس كيو ان الارتيريال بلاد جاز هايبوكسيك هايبوكابل. بص هو بس المشكلة من الوقت ضيق بس انا عايزكم تعرفوا هو الكربون دايوكسيد اولاد ديفيوزابل قد الاكسجين 30 مرة لان الكربون دايوكسيد بدليل سيفن اب يا دكتور اسكت يلا الكربون دايوكسيد ده فات سوليبل واللنج فوسفوليبل فخروج الكربون دايوكسيد اسهل بكتير قوي من دخول الاكسجين. امال ليه اسامه في صفحه ثانيه وراها على طول يقولك ان العيانين اللي عندهم ريسبيراتوري فيليا ساعات بيبقى عندهم الاكسجين واطي والكربون دايوكسيد عالي. يبقى مجموعه ثانيه من الامراض عملت لنج فايبروز فغيرت طبيعه اللنج فلا بقى الاكسجين عارف يخش ولا ثاني اكسيد الكربون عارف ايه يخرج. فاهمين ولا طب انا شرحت الحاجات دي كلها يا ولاد بشتري سؤال ام اس كيو ان العيان هايبوكسيك ايه؟ ايوه شايفين ولاد انا اديته مساحه كبيره ازاي؟ وقعدت اشرح بقى واللنج فوسفو ليبريت والكربون دايوكسيد بيدوب في الفوسفو ليبريت ها؟ كل ده عشان تحفظوا هايبوكسيك هايبوكابل. طب اسامه قال لكم ان احنا بنعمل ساعات حاجه اسمها فنتيليشن برفيوجن لنج سكان صح؟ الجيوغرافي يعني صبغه في البلاد فيسل قد تكون فينوغرافي وقد تكون ارتيوغرافي. يعني انت ممكن تقول لي فينوغرافي فافهم ان انت حائل صبغه في الدين او تقول لي ارتيوغرافي فافهم ان انت حائل صبغه في الارض انما لو قلت لي الجيوغرافي يبقى انت حائل صبغه في البلاد فيسل. وليه ده كل انا بالله خلي بالك يا اولاد ارتيوغرافي زي ارتيوغرام هي نفس الضغط منك حاجه فينوغرافي زي فينوغرام ها نفس الضغط واضحه. دلوقتي لو عملت فنتيليشن برفيوجن لانج سكان انا هحط الماده المشعه عليا فنتيليشن احط الماده المشعه عليا على الهواء او ملاقي اللانج كلها مشعه برفيوجن لانج سكان احط الماده المشعه عليا في الدم او ملاقي حته بايظه وده منطقي لا ليه مش بيجيب انونا امبوليتر يعني اللي مسدود ايه؟ الدم. فلما احقن الماده المشعه في الدم الاقي حته فيها ديفكت. لكن لو الماده المشعه في الهواء الاقي اللنج كلها بتشع. فاهمين الرد ده؟ اسامه قال لكم الكلام ده. وانتوا سالتوه ساعتها سؤال. عشان اللنج فايبروزس خلاص من الاخر. والله حاجه من الاثنين هو فاهم قوي يا بو. فاهم؟ طب هو انا ليه عملت الفنتيليشن؟ ما عملت برفيوجر وخلاص. المايوكارد البلمونري امبوليزم الجديده تبوظ البرفيوجر وما بوظش الفنتيليشن. البلمونري امبوليزم القديمه اللي هيلد الفايبروزس تبوظ الفنتيليشن والبرفيوجر. فانا ببقى عايز اعرف هي ريسنت ايفنت ولا حاجه قديمه؟ بس خلي بالك الدي في تي ده ولاد قد تكون سايلنت وممكن عادي يكون جاله دي في تي قبل كده وجاله بالونه امبوليزم. تخيل ولاد ان ممكن حد فينا يجي له دي في تي وبالونه امبوليزم وهو ما يعرفش. هو اللي يجي له بالونه امبوليزم يحس بيه. اه يا صدري اسمي اكتر ولا شيء كبير؟ لا ده اسمي. انت ساعات في الدوائر كده تلاقي نفسك تديها البوكس مش عارف ايه ده مش ممكن يبقى دي فيديو برنامج ولا وتعدي والاثنين يعدوا يا عفريت الدي دي تي والبرنامبلز فمين اللي بتعمل الفنتريشن والبرفيوجن؟ انا عايز اتاكد ان ده ريسنت ابدا عشان كده بعمل فنتريشن برفيوجن لانج كام. المهم وسام قال لكم العيانين اللي بيجي لهم دي دي تي كتير نعمل لهم بروتين سي وبروتين اس وانتس ثرومبين. حلو حلو الحمد لله. ايه ده هذا مالك سيلف جبتوه؟ نعم مالك ليه بيشخص برنامج امبوليزم دي دي تي؟ حواليك ثلاث صور ليها ليها 3 دي دايمنشن تبين لك الفيسل والجلطه جواها. هقرأ لك فقيعة صورة كأنك شايف وريد. بص يا لاب ازاي نعالج واحد عنده دي دي تي؟ هو هأكد بس على معلومات كده. طبعا انا عارف ان انتوا بالنسبه لكم ازاي نعالج واحد عنده دي دي تي ده في صباعه في صباع رجليه كلها. هو العيان اللي عنده دي دي تي ده بيتعالج في البيت ولا في المستشفى؟ لا ممكن في البيت. ممكن يعني في المستشفى عشان اديله ابره طب ادوره في البيت. لو ايه؟ لو جاله بالمونا امبوليز يبقى الاي سي يو جنبه. خلي بالكوا يا ولاد في المستشفى العنبر جنب الاي سي يو جالهم طرقه. في البيت على بال ما يجيله بالمونا امبوليز بيوديه الاي سي يو بيبقى بينهم شوارع بقى وعربيات واقفه ويموت بقى. والريس كان معدي النهارده عشان كده عيان الدي في تي بيتحجز فين؟ كان معدي في المستشفى. طب عيان الدي في تي بيتحجز في المستشفى في الاي سي يو ولا في العنبر؟ لا في العنبر. في العنبر هو مش محتاج الاي سي يو. هدخله العنبر ينام على السرير واول امر دي ما يتحركش خالص. ما يتحركش لدرجه ايه؟ ما يروحش دور في المرض. يجي له البيت بان في السرير، يجي له قصريه في السرير. طب وهيقعد عليها ازاي دي؟ نعم حبيبي يعني بيستعمل سراير بيبقى سراير زي كده حبيبي بيبقى فيها جاب. الجاب دي بتتشد كده وبتتحط للقصريه. دليفري هو بقى دليفري بيديه دليفري. بس انا مبسوط منه ليه؟ مش قادر يقعد الا عايز يتخيل ازاي العالم بيتزوج ازاي العالم بيتزوج. لان انت 19 وانا نفسي اشبع رغباته العلميه. المهم ان العيان بيبقى عنده كومبليت بنعمله كومبليت ريست انفنس. بنرفع رجل الولاد على مخدات كده عشان احسن الفينس ريزيرف. وطبعا طبعا يعني هديله فيتامين اي زي ما انتم فاهمين عشان الانسجه تبقى ايه؟ نعم مش تمام. الهيبرين اوف ميديكال ايجال امبورتنس ندي هيبرين واورال انتيكوادرين. بص يا حد يوم ازاي؟ حد الهيبرين لمده 10 ايام. من اليوم السابع ادخل الاورال انتيكوادرين. سابع ثامن تاسع على اليوم العاشر اوقف الهيبرين واكمل باورال انتيكوادرين. واضحه ده؟ السؤال الاولاني. طب ليه الهيبرين 10 ايام؟ انا مبسوط منك. الاجابه صح. اخطر فتره في الدي دي تي اول 10 ايام بعد تاريخ اول حقنه هبر. لان الضغطه بتبقى لسه سايبه سهل انها تعمل بالمونري امبوليزم. انا عايز الضغطه تبقى ادهرنت للفيسل وول وده ما بيحصلش الا بعد قد ايه؟ 10 ايام. واضحه ولا لا؟ عشان كده صح ان انا لازم ادي الهبرين 10 ايام على بال ما الضغطه تنزل. لعجبكم العيان اللي عنده ضغطه في رجله ده ولا بتلاقي اهله ساعات لو انت مش فاهم بيحرجوك جامد قوي. يقول لك يا دكتور هو عنده ايه؟ تقول لهم عنده ضغطه في رجله. يقول لك ودي خطر؟ تقول له ايه؟ طبعا لانها ممكن تطلع على قلبه والرئه. يقول لك يا دكتور طب هو هيعدي مرحله الخطوره امتى؟ تقول له ايه؟ 10 ايام. لو عدى عليه 10 ايام من النهارده يبقى الحمد لله عدى مرحله الخطوره. عارفين بعد 10 ايام؟ خش سلم على العيان. قول له الحمد لله على السلامة. طب النهارده هتخرج من المستشفى. أصعده ليه؟ هو خلص الهيبرين بتاعه وماشي دلوقتي على أورال أنتيكوادرين والجلطة أدهرنت الفيسل وول. قعده ليه؟ فين اليوم العاشر أو ال 11؟ قول له الحمد لله على السلامة. وقوم مديله روشتة مكتوب فيها ماليفيرت. ده الاورا القلب. العيان هاخد الروشتة ويدعي لك ربنا يخليك يا دكتور ويخرج وهو خارج هيقف ويرجع لك. العيان ده راجع يسالك سؤال اللي هو ايه؟ انا هاخد الدواء ده لمده قد ايه؟ هترد تقول له ايه؟ الديبند لو اول اتاك والدي في تي ياخدوا 6 شهور، تاني اتاك والدي في تي ياخدوا 7، تالت اتاك والدي في تي ياخدوا 4 لايف. شايفين المربع الازرق اللي عندكم في الجدول ده؟ مهم قوي يا ولاد عشان تعرفوا تجاوبوا على العيانين. واضحه لا لا؟ امال امتى ادي ستريبتوكاينيز؟ لو الجلطه ريسنت 6 ساعات، هو طبعا نتائج هايله اول 6 ساعات، بس انا ممكن ادرب ادي ستريبتوكاينيز في خلال اول يومين. اشمعنى يا ولاد؟ ده دكتور في الدي في تي ولا في الدي في تي لو حصل، ولا لو حصل بالمر امبوليزم؟ لا في الدي في تي نفسها. وانا بعرف ازاي ان الدي في تي دي يا ولاد، انا بعرف ازاي ان الدي في تي دي بقى لها يومين. حس العيان، العيان حاسس بوجع بقى له قد ايه؟ يومين. تعرفين العيان يا ولاد اللي يجي يقول لك انا رجلي بتوجعني النهارده؟ العيان ده مخه نظيف، لان لما رجله وجعته راح للدكتور. العيان ده حقه ياخد ستريبتوكاينيز وادوب له الجلطه ويحافظ على الفلو ويرجع كانه ما جالوش جلطه. تعرفين لو سالته انت رجلك بتوجعك بقى قد ايه؟ قال لك 5 ايام. انسى اديله ستريبتوكاينيز ليه؟ مع الستريبتوكاينيز مش هيدوب جلطه، هيمنع البروجريشن، هيبقى زيه زي الهبل. واحمد برجه اتعلمنا مبدا ليه نستخدم ستريبتوكاينيز طالما يمكننا ان احنا نستخدم ايه؟ الهبل. طب هما العيانين بتوعنا اولاد قللتوا منهم؟ قللتوا منهم؟ لما يصحى يلاقي رجله وجعاه وتوجعه هيروح للدكتور؟ خالص، ده حدث عادي جدا في حياته. انتم تفهموا عيانين دي في تي ما بيجوش كده ولا بيجوا دايما 4 5 ايام. عشان كده بيبقى المين لاين اوف تريتمنت ايه؟ هبر. هبر انه اورال انتي كواجلا ستريبتوكاينيز يا ولاد لو فيري ايرلي او في الاجماسيا سيريلا دول، لان الخطوه الجايه بينا الجنجرين. يعني بدي الستريبتوكاينيز يا فيري ايرلي يا فيري كريتيكال ليمت. يا فيري ايرلي يا فيري كريتيكال ليمت اللي هي فليجماسيا سيريلا دورنس. ساعات في عيانين بقى يا ولاد سبحان الله يبقى مسعد ساعه ساعه. العيان يا ولاد يجي له دي في تي وعنده بيست كاب او عنده دي في تي وهايبر تنشن، مش هقول لكم بقى ده ناقصه ايه؟ ده ناقصه فلوس. حقنة هبر. ناقصه حقنة هبر عشان يجيب هيماتيميتيز وميلينا او يجي له انتراكرينال هيموريدج فيموت. ايه رايك يا ولاد؟ انا مش هقدر اديله هبر. ينفع اديله اورا انتيكارنال؟ ما هي نفس المصيبه. ليه؟ هو متاخر. ما نفس الحكايه بس هتموته بعد يومين. طب ستريبتوكاينيز اخباره ايه؟ شوف انا شايفه هبط قالوا اه ستريبتوكاينيز. ليه؟ لان هو اقوى من هبر. احنا ممكن ندي ستريبتوكاينيز ونعجب بالوفاه. هو ده اللي بيعجبني فيه، هو ده اللي بيعجبني فيه. طالب الرد يطخ الاكزامينر اجابه لا الاكزامينر فرفر فيه. يعني بص انا تقول له تدي له هبر يقول لك يا حق تدي له هبر يقول لك موته اورا انتكاينيز يقول لك يا حق ستريبتوكاينيز ينزف على طول يموت نخلص ونخلص من الليله دي. لو بتاخد اولاد بالكم ان العنده لا ينفعش هبل ولا اورا انتي كواجلانت ولا ستريبتوكاينيز. بص يا اولاد بنعمل في حركه ظريفه اسامه قال لكم عليها، حط فلتر ريفيرو بلاكيت. عارفين فلتر ده عامل زي المنخل كده شبكه، يطبقوها خالص لغايه تبقى صغيره كده، منخل صغير قوي، ويدخلوه من الانترنال جاجلر فين. انا هقول على طول عشان عندنا عيال بعد الانترنال جاجلر فين الانومينت والله، بعد الانومينت فين السوبيريو بينكيفا الفيرو فينكيفا، بعد السوبيريو بينكيفا الرايت اتريم، بعد الرايت اتريوم الانفيرو فينكيبا. اول ما اوصل الانفيرو فينكيبا ادوس على الزرار يقوم يفلتر الفلتر يرشق بقى في الوريد كده ويقطع السكه على الدم. طب هو الدم هيعدي ولا لا؟ الدم هيعدي والجلطه بتتحش. طب زي الشبكه لما بنرميها في البحر بتحوش السمك وتعدي ميه البحر. تمام يا ولاد؟ فالدم هيعدي لكن الجرط هتتشال. طب يا ولاد هتلاقي الطالب بعد شويه عمال يفكر يقول لك طب افرض الجرط سدت المنزل. هشوفوا قاعدين مع بعض تقول له هتقول لها طب افرض الجرط سدت المنزل. نرجو الرجلتين لا ممكن تقاطيه هم الخسرانين. طبعا عايز واحدة ضغطها هو. بص يا رجل دلوقتي لو الفلتر اتسد اعمل ايه؟ بص يا رجل هقفل الانترديوسر والف وافضل شبكة تاني واطلعها في السلمة واحطها. يا لهوي يا دكتور. طب افرض في اللحظة اللي شديت فيها الشبكة عشان تنضفها جاله بالمونري امبوليزم تبله ورقنه الشهادة. ده ربنا بيبقى عايزه. لأن لو انت حاولت تعمل له حاجة وانت رايح هربحها في الفرن. عشان هو يموت. طب سيب الحته دي في الاول. في الاول. طب انتوا فاهمين يا ولاد حته المنخل وبيسد وكده؟ الفلتر ده اسمه جرين فيلد فلتر الحقل الارض. الفلتر ده يا ولاد اسمه جرين فيلد فلتر الحقل الارض. هو ايه علاقه الفلتر ده ولاد بالحقل الارض؟ ده اسم الراجل زي اوبن ذا دور فتح الباب مالوش دعوه بالباب. الراجل يا ولاد اسمه جرين فيلد. راجل اسمه جرين فيلد فدي اسمها جرين فيلد فلتر. طبعا انا هشرح لكم بالمونة للبوليزم. اشرح لمين؟ للحيتان دي بالمونة للبوليزم. انا هسال سؤال واحد اطمن عليكم بس وامشي. هو اللي عنده بالمونة للبوليزم بيشتكي من ايه؟ بيموت. بيشتكي من عمله. على حسب ايه؟ حجم الإمبولوس. هي دي الإجابة الصح. هيحصل له إيه؟ هو الإمبولوس قد إيه؟ يعني مثلا هفترض إن الإمبولوس سدت البلمونري أرتري كلها. ركز يا ولاد. هفترض إن الإمبولوس سدت البلمونري أرتري كلها. العيان هيجيله ايه؟ شكي من ايه ده؟ هو مش حاسس بحاجه ويموت بس خلاص. هي دي شكوته الوحيده. طب بص يا ولاد لو اصغر شويه سد البراني شويه العيان هيجيله ايه؟ نركز بقى دلوقتي الكارديك او بوت كان بيتوزع على ناس. دلوقتي الوضع اختلف. الكاردياك اوتبوت كله هيروح لانج واحد. يوم البلاد فيسل بتاعت اللانج تبقى ايه؟ كونجستد على الاخر. اللانج عايزه تحمي نفسها هتعمل ايه؟ فازو كونستريكشن. مين يتجنن؟ القلب. اشمعنى؟ الدم تاني على هيودي الدم فين؟ عارفين ستارلينج لو؟ كلما زاد طول المسل فايبر كلما زاد الباور هو. يوم القلب يزود دقاته اخ عشان يتغلب على الريزيستنس بتاع اللنج. يوم اللنج تعمل ايه؟ تقفش اكتر. يوم القلب يفتح لا افتحي افتحي. تقول له انا مالي؟ يعني الاوعيه الدمويه بتاعتي اتفرقع. يقول لها افتحي احنا واخدين دم فين؟ اودي الدم فين اودي. ليميت هي دي بقى ليميت الايه الاخره دي بيقولوا عليها اكيوت رايت سايد هارت فيلر. ممكن نطمن بس هو اشمعنى الرايت سايد؟ عشان هو اللي بي بيعرف ليميت كويس. يعني لو سد البلمونه الارض الكل بس هيموت العيال ما ندرسهوش. لو برانش السد بيحصل اكيوت رايت سايد هارت فيلر. الطلبه كلها بتبقى مستنيه السؤال ده. امال لو كانت اصغر وعملت تريانجولار انفارش هتشتكي من ايه؟ طيب بقى يا خالص بقى ديسنيا وشفت مين وقاف وهيموفتس انا معاك. بس يا ريت محدش ينسى ان الديسنيا اكتر من الشفت مين. لان الطب هنا الديسنيا اكتر من الشفت مين. امال لو صغيره قوي نقي. لو الامبرا صغيره قوي نقي. من لديزني طمن برضو عن حاجه كده يا ولاد البلمونه امبوليزم. بيخلص البلمونه حاجه انا عارف ان انتوا جامدين يعني ولا عن اللي عنده بلمونه امبوليزم ده ولا نعمل له انفستيجيشن. عيل عنده بلمونه امبوليزم اعمل له انفستيجيشن. اه يا صدري اعمل له ايه؟ جيت اكس راي. اه يا قلبي اعمل له ايه؟ اي سي جي. انا بنزرق شويه اعمل له ايه؟ هقف على الارتيريال بلاد جاز. المفروض الارتيريال بلاد جاز الاقي ايه؟ هايبوكابنيك. هايبوكابنيك اللي قال هايبوكابنيك ما يقلقش. هايبوكسيك هايبوكابنيك. ممكن اعمل فنتيليشن برفيوجن لانج سكان الاقي الديفكت فين؟ في البرفيوجن ونورمال فنتيليشن. لو باظ البرفيوجن والفنتيليشن يبقى ده اوضي وحصل فايبروس. لكن اضبط انفستيجيشن تشخص بالمونري امبوليزم ايه؟ سبايرال سي تي سكان. ممكن بالمونري انجيوجرافي والسكان هو الاحسن سبايرال سي تي سكان. فاضل حته واحده بس اطمن عليها. ان شاء الله ان شاء الله. ازاي نعالج حد عنده بالمونري امبوليزم؟ كيورف واحد جاله بالمونري امبوليزم عارفه ازاي؟ يا ريت اصل على حسب دي بعدها يا اولاد بلاش مال يوز بتاع على حسب. على حسب ده على حسب على حسب وداد. يعني ايه على حسب؟ طب انا عايز اعرف على حسب. يعني دلوقتي واحد عنده بالمونري امبوليزم هتعالجوه ازاي؟ حسب الانشاف بتاعته. يعني لو كبيره وسدت البلمونري قصري هتلق له الشهاده. ماشي. ايه بقى؟ لو مدرك هعمل له بيقول لي يا ريت بقى تقعد تعمل له كارديك مساج كده ما يفكش عارف. هو العيان اللي عنده بالمونري امبوليزم ولا بيروح يتعالج في الاي سي يو؟ يعالجوه في الاي سي يو؟ حلو قوي. هفترض ان حد فيكم اتخرج مش عارف ازاي. انتوا لما بتتخرجوا بالمستوى ده كده ولا بتبقوا واقفين في الاستقبال بالجلابيه؟ قالوا لك في حاله حرجه واخد العان على كتفك وخارج من العمره رايح الاي سي يو. هو انت رايح الاي سي يو كده بالعيان؟ حد قالك انت رايح فين؟ قلت له ايه؟ راح الاي سي يو. قالك ليه؟ قلت له ده انا عيان حرجه حاله حرجه. قام قالك ليه؟ هو انت رايح الاي سي يو تعمل لها ايه؟ قول له ايه هنديها هيبارين ومورفين واكسجين وكله على حرف الايد. فهيقول لك طب ما انت ممكن في العنبر تدي له هيبارين ومورفين واكسجين. تقول لك ايه والله؟ ثم واخد بعضك ورجع تاني. ده قبل ما تروح هناك يا ولاد لازم تبقى عارف انت رايح تعمل ايه؟ ادي له هيبارين ومورفين مش عارف اوكسجين. اه يا ابني ايه ده؟ حط على مونيتور. ليه يا ولاد؟ عشان نفسي اسمع المونيتور بيتنتن تن تعرف انه حرجه. لا عشان لما يقول تين اعرف انه مات. اعرف انه مات. Thank you. عارفين احنا واخدين عن الاي كيو ليه ده؟ عشان الفيرست الفيرست كود اوف ديث في اول 48 ساعه ده العيال لازم تتحط على جنب. مش هيبقى جنبه الفيشه. هو رايح هناك عشان حاجه عشان مونيتور. الكوز اوف ديث في اول 48 ساعه الريزم. واضحه ده؟ هو الدي بي تي سؤال رسمي. الدي بي تي علاج سؤال رسمي. بطنه وجراحه. فزي ما كان يجي لكم في البطنه يجي لكم في الجراحه. بالمرة الانجوليزم عمره ما جه. بس انا اولاد معلش قلقان اقروه. يعني انا وقفت عليه وشرحته عشان انا قلقان منه. فاهمين يا اولاد؟ فمعلش سؤال بالمرة الانجوليزم برضه نبص عليه بطنه كده. يلا يا عيني. الله ينعم عليك يا دكتور. عشان الكاريكاناليزيشن دي مش بتدوب ده. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.